ركبت طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر انظر بعيني قلبك قبل عيني راسك الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها والبحار وامواجها والشمس وشعاعها والى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، ترى ان الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله ويعلن عن ذكر الله ولا يغفل عن شكر الله جل وعلا. يا عبد الله، يذكرك ربك جل وعلا وتنساه، ويسترك تبارك وتعالى ولا ترعى. لو امر الارض لابتلعتك من حينها، او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن يحميك بقدرته ويمدك بقوته ويؤجلك الى اجل اجله ووقت وقته. فوعزة الله وجلاله لا بد لك من الورود عليه والمثول بين يديه. يعدد عليك اعمالك ويذكرك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا لا لا محالة انك من اهل النار، ولك غفرانه ومنحك رضوانه، غفر لك الذنوب، وقال عبدي لا تحزن الغفار، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. واشهد ان نبينا وامامنا وقدوتنا ومعلمنا واسوتنا وحبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء وثنى بملائكته وامركم بالصلاة والسلام عليه، فقال الله: ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عدد ما احاط به علم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وادركته مشيئتك وحوته قدرتك، صلاة تامة دائمة متصلة الى يوم الدين. ايها المسلمون الاكارم، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا انكم ملاقوه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون الأفاضل، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبكى وقال: اللهم أمتي أمتي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتي أمتي. فأرسل الرب تبارك وتعالى جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه وربك أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما قال أمتي أمتي؟ فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإسلام، نحن أمة عليها العار، نحن أمة تسمى أمة المليار، نقول لها كفاك عار. نبيك صلى الله عليه وسلم يبكي عليك ويبكي من أجلك ويستغيث بالله جل وعلا ويستجير بالرب تبارك وتعالى من أجلك، فأين أنت من نبيك؟ أين أنت؟ أين أنت من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يا أمة المليار كفاك عار، فقومي فانتفضي، فانتفضي وانفضي عن سيرتك هذا الغبار. أمة عليها الران، أمة تخلت عن هذا المنهاج القويم والأسلوب السليم، أمة تخلت في هذا الزمان عن هذا النهج العظيم، نهج محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا دهاها؟ وماذا حصل لها؟ وبماذا تجيب الأمة ربها يوم القيامة عن نبيها صلى الله عليه وسلم مجتمعا ومتفرقة؟ أمة المليار، أمة المليار تخلت عن نصرة الحبيب المختار، فليست النصرة للنبي بعد الاستهزاء به تقوم بالمظاهرات الطلابية أو المظاهرات العمالية أو المظاهرات الشعبية أو المظاهرات النسائية أو المظاهرات التي يختلط فيها الحابل والنابل، رجال مع نساء، صفور مع تبرج والذراع، هذا لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. أمة المليار تعودت على رد الفعل، وطالما كان رد الفعل قصير النفس يستمر أسبوعا أسبوعين ثلاثة ثم بعد ذلك تنسى الأمة. أتذكرون منذ سنوات يوم أن دخل فرعون هذا العصر إلى العراق بجيوشه الجرارة وقال المسلمون: المقاطعة المقاطعة. كان من المسلمين من لا يستطيع أن يستغني عن زجاجة البيبسي أو الكولا. نحن أمة تعودنا على الاستهلاك، أمة تعودت ألا تنتج. لما حدثت هذه الفعلة الشنيعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم سئل كبير المجرمين هناك في الدنمارك: أتخشى من مقاطعة المسلمين لكم؟ بماذا أجاب الرجل الذي درس نفسية المسلمين في هذا الزمان؟ قال كلمة بليغة خرجت من إبليس، قال: إن المسلمين لا ينتجون فكيف يستغنون؟ إننا لا ننتج فكيف نستغني؟ إن الدواء الذي نتداوى به من هناك، إن اللبن والزبد من هناك، إن الكثير مما نلبس أو نأكل أو نشرب أو نتداوى من عندهم من الكفار قاطبة. فأين أمة المليار؟ مليار مسلم في هذا الكون وثلاثمائة مليون لا يستطيعون أن ينتجون دواءهم أو ينتجون غذاءهم وملبسهم. كل شيء صار في حياتنا مستوردا من عندهم. ما هذا؟ لماذا هذا إخوة الإسلام؟ إن الذي حل بهذه الأمة في هذا الزمان من أمراض فتاكة أصابت الإنسان وأصابت الحيوان وأصابت الطائر، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن هذه الأمة تخلت عن سبب عزها وعن سبب كرامتها، ألا أنها تخلت عن كتاب الرب جل وعلا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتكالبت علينا قوى الغدر، فتكالبت علينا قوى الكفر، ونحن أمة استكانت، أمة نامت، أمة عليها العار. لما حدث هذا أراد الرب جل وعلا أن يوقظ ضمير هذه الأمة، فشاء الله عز وجل أن تظهر هذه الرسوم التي تسيء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن إخوة الإسلام، هل لا تساءلنا؟ أليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من يهينونه؟ أليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من يستهزئون به؟ ألم تسمعوا سب دين الله جل وعلا ليل نهار؟ أليس هذا استهزاء بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه الكريم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا إله إلا الله. من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وممن ينتسبون إلى الملة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، ويسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا استثنان ليل نهار. أليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من ينكر القرآن الكريم جملة وتفصيلا ويعتمد على مصحف يسمى بمصحف فاطمة ليس فيه آية واحدة من قرآننا وهو أربعة أضعاف قرآننا؟ إنهم شيعة لا يعترفون بهذا القرآن الذي بين أيدينا، وإن أظهروا في وسائل إعلامهم غير ذلك. هم الذين يسبون عائشة العفيفة الطهيرة الصديقة ابنة الصديق ليل نهار، ويتقربون إلى الله جل وعلا بأنها زانية. هل تحركت الأمة؟ وهناك من المسلمين من يدعو إلى التقارب والتآلف، إن هناك من المسلمين من هم أشد عداء للإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والوثنيين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون ليل نهار، وعلى رأسهم يسب أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن صحابة النبي الأعظم، لو أنفق أحدكم يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة في زمانه، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما وصل لأحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه. ولكن أمة المليار نقول لها كفاك عار. ما هذا الذي يحدث في هذا الزمان؟ لماذا تكالبت علينا هذه الأمم؟ ولماذا نزلت بنا هذه الأمراض؟ ولماذا تحكم هؤلاء فينا؟ كل هذا وغيره أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى القصلة الأكلة على قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أو من قلة؟ أنحن قلة؟ مليار وما يقارب نصف المليار. أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء، غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله تعالى الرهبة من صدور أعدائكم لكم، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من أنواع الربا، ورضيتم الزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه، لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أليس هذا هو حالنا؟ اسمعوا إخوة الإسلام إلى ما هو أدهى وأمر. روى الحاكم وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. من كان منا يسمع عن إنفلونزا الطيور، عن الحمى القلاعية، عن أمراض الجهاز التنافسي والتناسلي والهضمي والعصبي وما إلى غير ذلك؟ أمراض جديدة ظهرت في هذا الزمان، والسبب عباد الله انتشار الفاحشة. وإذا نزل عذاب الله جل وعلا عم الجميع، ويوم القيامة يبعث كل واحد على نيته. فاحذروا عباد الله الفاحشة، كثر الزنا وكثر اللواط وكثرت المحرمات وكثرت المخدرات، والأمة في غفلة، وكأن أمة المليار مخدرة، مخدرة بشبابها، مخدرة بشوابها، مخدرة برجالها، مخدرة بنسائها. ما قام فيها رجل يدعو إلى الله إلا اتخذوه عدوا، وما قام فيها أحد يدعو إلى هواه إلا اتخذوه وليا. يوالون الكفر وأصنامه ويحاربون الله وأحكامه. هذه حالة أمتنا، فلا نخادع أنفسنا عباد الله، ولا بد من حل، لا بد من تشخيص المرض حتى نصل إلى الحل وإلى الدواء الشافي بإذن الله جل وعلا. ولا دواء لهذه الأمة، ولا دواء لهذه الأمة إلا بالعودة إلى كتاب ربها جل وعلا القرآن وهدي نبيها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فلا علاج غير هذا. ولذلك قال الرب جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أين الخيرية؟ ما هي شروطها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتؤمنون بالله ورسوله، شروط للعزة والتمكين. إنا لننصر رسلنا ويوم يقوم الأشهاد. نبينا صلى الله عليه وسلم إن لم ننصره فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. هذه هي المعية عباد الله التي أوصلت لنا هذا الدين غدا طريا في هذا الزمان. ولولا معية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام ولسلف هذه الأمة وخلفها ما وصل إلينا هذا الدين هكذا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان وشدة المعونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. انظروا إلى خارطة الأمة الإسلامية، لا تملك شيئا، حتى قرارها لا تملكه، فماذا تنتظر؟ ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله بأسهم بينهم. أليس هذا كله وقع؟ أليس هذا كله الذي بكى من أجله النبي صلى الله عليه وسلم مخافة علينا؟ أمتي أمتي أمتي أمتي يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ربنا جل وعلا بين لنا أن هذا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كفاه الله عز وجل إياه. كانوا في عهده يسبون مذمما فيقول: أنا لست بمذمم ولكني محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هؤلاء مجرمون الذين يتطاولون على رسول الله مجرمون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن هذا قدر الله وقدره أن يحاول هؤلاء أن يستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرب جل وعلا يريد أن يوقظ ضمائر هذه الأمة. فبعدما ظن أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأمة قد ماتت، إذا بها وتدافع وتذب عن حياض نبيها صلى الله عليه وسلم من المشرق والمغرب من الشمال إلى الجنوب، انتفضت الأمة. ولكننا نخشى أن تكون هذه انتفاضة مؤقتة يخبو نورها وينطفئ ضوءها بعد أيام من انطلاقها، فإن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكمن في اتباع منهجه، في التمسك بهديه، لا بالمظاهرات ولا بالحرق والتدمير. وإنما المقاطعة سلاح ناجع بإذن الله جل وعلا، ولكنه لا يكفي. فمن أمة المليار من لا يستطيع أن يقاطع حبة من الحلوى أو زجاجة من الدواء. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له الرب جل وعلا من فوق سبع سماوات: إنا كفيناك المستهزئين. فإذا كان الله جل وعلا كافيه، فمن يكون عليه صلى الله عليه وسلم؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى ورب الكعبة هو كافيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. بدأت في دولة صغيرة واحدة، ثم انتشر خبرها إلى دول أوروبا قاطبة، فعادت أوروبا النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لهذه الدولة الحقيرة الصغيرة، وتآلفوا على قلب رجل واحد للصد عن سبيل الله جل وعلا، وأنفقوا المليارات المملارة لدعم هذه الدولة الغاصبة الماكرة الخبيثة، حتى لا تقع فريسة لمقاطعة المسلمين. ولكن نبشرهم وأمثالهم بأن الرب جل وعلا قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لابد لنا من ثقة في ربنا جل وعلا وفي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فهل تعلم أمة المليار شيئا من سيرة الحبيب المختار؟ إن السواد الأعظم من الأمة لا يعلم إلا القليل القليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وهذه كارثة. والله لو أن لاعبا من لاعب الكرة، أو فنانا فاجرا، أو فنانة ماجنة عاهرة، لعرف الناس تاريخهم كاملة منذ أن ولدوا إلى أن يموتوا. أما يعيش الرجل منا والمرأة منا السنين الطوال ولا يعلم شيئا عن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق، بيانا لحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة له، نذكر بعض المواقف التي كانت في سيرته، نقولها ببساطة شديدة، ونوضح بعض النماذج لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقيس قلوبنا على قلوبهم، وأفئدتنا على أفئدتهم، ومشاعرنا على مشاعرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم بالله جل وعلا وبالآخرة بكى الصحابة رضي الله عنهم ولهم خنين. ونحن يتلى علينا القرآن ليل نهار ولا يتحرك في قلوبنا ساكن. نبدو مع الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الرب تبارك وتعالى على رأس الأربعين من عمره، دعا نبي الله جل وعلا الناس إلى دين الله جل وعلا، وتكبد في سبيل ذلك المشاق، والأذى والعناد، وصبر وصابر صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام حتى جاء العام العاشر صلى الله عليه وسلم، ومات حاميه الأول من البشر، مات عمه أبو طالب، وبعد أيام ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها، والتي جاء جبريل عليه السلام برسالة من رب الأرض والسماوات إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها: السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. مات هذا وماتت هذه، وازداد الإيذاء والاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم، فخرج بدعوته خارج قطاع مكة حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فرده أهلها ردا قبيحا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألقيت عليه الحجارة ودمت قدماه، ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، جلس إلى جوار جدار وبدأ يستغيث برب الأرض والسماوات. بعدما رد أهل الطائف دعوته توجه الرسول بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بنا غضبك أو أن يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رفعت هذه الدعوة من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى السماوات العلى، فاستقبلها الرب جل وعلا، وأرسل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد السلام عليك يا رسول الله، هذا ملك الجبال معي. فسلم عليه ملك الجبال وقال له: يا محمد لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، لو أردت أن أدمرهم تدميرا لفعلت هذا يا محمد بعد ما فعلوه بك. فقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله جل وعلا من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فكانت هذه وكانت تلك هي الرحمة المهداة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من مكة إلى المدينة، وانظروا إلى التفاني والوفاء والإخلاص من أبي بكر رضي الله عنه، يوم خرج مع الحبيب صلى الله عليه وسلم مهاجرا ووصل إلى الغار، أصر أبو بكر أن يدخل الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، برغم أنه طوال الطريق كان يسير خلفه ومرة يسير أمامه. دخل الغار قبله حتى يقوم بعملية استكشاف لهذا الغار. دخل الغار قبله فوجد به عدة ثقوب سدها إلا ثقبا لم يرى معه ما يسده، فجلس أبو بكر وسد هذا الثقب بقدمه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على في حجر أبي بكر ثم نام من شدة التعب والإرهاق، وأبو بكر يقوم على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم وراحته، فإذا به يلدغ من هذا الجحر في قدمه فلا يستطيع أن يتحمل الألم، ولكنه لا يريد أن يتأوه فيوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى صامتا حتى تساقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه فقال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه فبرئت بإذن الله جل وعلا وعادت أفضل مما كان. بدأت المعارك وبدأت الغزوات وبدأت السرايا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يريد العير، ولكن الرب جل وعلا أرادها النفير. بدأت المعركة وانتهت بنصر مؤزر مبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ودارت الأيام وظن اليهود عليهم لعاين الله أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضرة، فقام يهود بني قينقاع بكشف ستر امرأة مسلمة واحدة، امرأة جلست عند تاجر، فقام يهودي فعقد مؤخرة إزارها إلى قفاها، فلما وقفت المرأة ظهرت عورتها وانكشفت سوءتها، فصاحت المرأة، فهجم المسلمون على اليهودي فقتلوه، وهجم اليهود على المسلم فقتلوه. فجيش النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وحاصر يهود بني قينقاع حصارا شديدا حتى نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردهم شر طردة من المدينة. لماذا إخوة الإسلام؟ بسبب أن امرأة مسلمة واحدة من أمة المليار كشفت عورتها، فما بالنا ونساء المسلمين يكشفن عن عوراتهن بإرادتهن وبإرادة أزواجهن وآبائهن وأماتهن؟ ألا يعلمن أنهن بذلك خالفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون حبه ويدعون نصرته؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد لن نكون كذلك إلا إذا وقفنا على هذا الكلام من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن المرأة التي تكشف عن سواتها وعن عورتها، وأشد من ذلك هذا الرداء القبيح، رداء البنطال الذي ترتديه النساء وهن من الأعلى قد تحجبن ومن الأسفل قد كشفن، هذه كارثة والله. ثم والله ثم والله لا يدخل الجنة ديوث، والديوث الذي لا يغار على أهله. فمن كانت زوجته ترتدي بنطالا وإن كان عليه قميص طويل فهذا مخالف للزي الشرعي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت زوجته ترتدي قصيرا أو ضيقا فعليه أن يقوم نفسه ويقومها قبل أن يأخذ بيدها إلى نار جهنم. يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أتستطيعون أن تواجهوا هؤلاء الملائكة؟ سأصليه سكر. وما أدراك ما سكر؟ لا تبقي ولا تضر، لا تبقي ولا تضر. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجر. سبعون ألف ملك، لكل زمام سبعون ألف ملك. ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم ويطرد يهود بني قينقاع، وتأتي غزوة أحد، وتأتي غزوة أحد. وما أدراك ما أحد؟ نريد أن نتكلم سريعا في هذا الهدي النبوي الذي يجهله الكثير من المسلمين، حتى إذا أردنا نصرة النبي الأمين كان عندنا من القواعد ما نقف عليها حتى نذب عن هذا النبي. بدأت أحد وبدأت المعركة، وانكشف المسلمون بعدما خالفوا أمرا واحدا من أوامر سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم تكن هناك أوامر كثيرة، هو أمر واحد خالفوه فنزلت الهزيمة وقتل المسلمون، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من يهز حلق الجنة ولا فخر، وأول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر. الذي قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وقع في حفرة حفرها له أبو عامر الفاتح، كان يسمى الراهب، ولكنه بعدائه لله ولرسوله سماه النبي الفاتح، فصارت كنيته إلى يوم القيامة يتجلجل بها في نار جهنم إن شاء الله جل وعلا. شق وجهه، كسرت رباعيته، تأثر تأثرا شديدا صلى الله عليه وسلم. قتل 70 من صحابته أو يزيدون قليلا، كانت كارثة بمعنى الكلمة. قتل عمه حمزة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فلما انتهت المعركة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت يقول له: تفقد القتلى والجرحى، وإذا رأيت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام. ما هذا الشرف؟ ما هذا العز؟ ما هذه المكانة؟ يا هذا، إذا رأيت سعد بن الربيع أقرئه مني السلام. فيذهب زيد ويتفقد القتلى والجرحى، فإذا بسعد بن الربيع بين الجرحى في آخر رمق. قال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ فقال سعد رضي الله عنه: يا زيد، أجد ريح الجنة، أجد ريح الجنة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل لي قومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله جل وعلا. إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرق، ونحن خلص إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وأعيننا تطرق ليل نهار. انظروا ما الفرق، انظروا لماذا نصر الله جل وعلا هؤلاء، ولماذا أخذ الله عز وجل هذه الأمة في هذا الزمان. هناك فرق. إن عقيدة التوحيد واحدة لا يختلف عليها اثنان، ولكننا مفرطون مقصرون، لم نوقر نبينا. انتهت المعركة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه هذا الكم الهائل من المصابين وهذا الكم الهائل من القتلى. خرج النساء يستقبلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه امرأة من بني دينار. انظروا إلى النساء، يا نساء الأمة، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كثير من الرجال في عهدنا هذا. خرجت هذه المرأة من بني دينار لاستقبال جيش النبي المختار، فقالوا لها: قتل أبوك. حق، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا لها قتل أخوك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا لها قتل زوجك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فعل رسول الله؟ لا يهمني زوجي ولا أبي ولا أخي. ماذا فعل الحبيب المصطفى؟ ماذا جرى له؟ قالوا هو بخير يا أم فلان. قالت لا لا، أروني أنظر إليه أنظر إليه. فأشاروا لها إليه، فأقبلت فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة لا قيمة لها. أنت النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذا أصابك شيء أصاب أمك. قالت أنت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. سعد بن معاذ يمسك بلجامه فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذه أمي. فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا، قام لها وقال لها مرحبا. فنعي لها عمرو بن معاذ أبو سعد بن معاذ، فقالت يا رسول الله أما وقد رأيتك فقد اشتويت المصيبة، أي قد استقللت المصيبة. الله أكبر، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، أما وقد رأيتك فقد اشتويت المصيبة، أي لا قيمة للمصيبة، فهي قليلة مهما كانت إن لم تصدق يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، ينتهي من هذه الغزوة فإذا بيهود بن النضير عليهم لعائن الله يريدون قتل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وحاكوا مؤامرة بليل بهيم حتى يغتالوه. ولكن الذي لا يغفل ولا ينام كما قال عنه سيد الأنام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أخبر نبيه بتلك المؤامرة الخبيثة من بني النضير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه الله من كيدهم، وجيش لهم الجيش وحاصرهم أشد الحصار، ثم طردهم شر طردة من المدينة المنورة. ثم جاءت الأحزاب، وما أدرك ما الأحزاب وما وقع من الأحزاب. نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح، اقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم بإذن الله جل وعلا، ونصر الله نبيه بالريح. فلما قفل جيش المشركين عائدا، كان هناك في الجنوب خيانة عظيمة من اليهود أيضا، من يهود بني قريظة، من يهود بني قريظة، فكل اليهود لا عهود لهم ولا مواثيق، حاولوا الانقضاض على جيش المسلمين من الخلف. فأخبر الرب جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، عليكم أن تصلوا العصر في بني قريظة. فخرج جموع المسلمين وحاصروا بني قريظة، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحصار. فأرسل المراسلات والوساطات إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا علم اليقين كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في يهود بني قينقاع وبني النضير سيفعل بهم، ولكن الحكم في هذه المرحلة كان غير ذلك. هم يريدون أن يخرجوا من المدينة كما خرج من كان قبلهم من اليهود، ولكن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال سعد حينما وقف للحكم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم فيهم بأن يقتل الرجال ويسبى النساء والذراري وتقسم الأموال. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة عالية ارتجت لها أرجاء المدينة، قال: الله أكبر، لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق 7 أرقعة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم أي أولادهم، وحفر للرجال حفرا فيأتون أرسالا فيجلسون في تلك الحفر فتضرب أعناقهم فيموتون كفار، حتى جيء برأس الشياطين حيي بن أخطب عليه لعائن الله، وكان من يهود بني النضير الذين فروا إلى بني قريظة. فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وشدت عليه ثيابه بعدما مزقها كل قطعة بحجم الأنملة حتى لا يأخذها المسلمون فيستفيدون منها، نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس هذا الكافر لتضرب عنقه، قال: يا محمد يا محمد، وهذا ديدن اليهود إلى يوم القيامة. قال: يا محمد، والله ما لمت نفسي على عداوتك قط، سيقتل، ورغم ذلك يعلن العداء السافر لرسول الله، ما لمت نفسي على عداوتك قط، ولكنه قدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، فمن يغالب الله يغلب فقتل. ومرت الأيام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة وإن لم يكن لها صيت شائع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث فيها ما لم يخطر لأحد على بال، حيث سب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، واتهمت عائشة رضي الله عنها في عرضها في فراش نبينا صلى الله عليه وسلم، واتهم أبو بكر، واتهم صفوان بن المعطل، وكانت كارثة. ماذا فعل ابن سلول عليه لعاين الله؟ قال: ما مثلنا ومثلهم، أي ما مثلنا نحن ومثل محمد ومن هاجر معه ومن اتبعه إلا كمن قال: سمن كلبك يأكل، سمن كلبك يأكل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله أكبر، هذا يخرج من فم رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما وصل الخبر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن طريق زيد بن أرقم ذلك الصبي الذي نصر الله سمعه، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: لا يا عمر، حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فلما عاد الجيش إلى المدينة أسرع عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فوقف على مداخل المدينة، وكان من عادة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قفل الجيش أن يتفقده فيكون في مؤخرته، أما إذا كان هناك هجوم فيكون في مقدمته. وهكذا قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي من هو؟ سيد الشبعان. كان إذا حمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا إخوة الإسلام وقف هذا الشاب الصحابي الجليل على باب المدينة ومنع أباه من دخول المدينة وقال والله لا يدخلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العزيز وأنت الذليل. ومرت الأيام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحطم الأصنام وطاف بالبيت العتيق وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وعفى عن أهل مكة الذين طردوه وسبوه واستهزؤوا به عفى عنهم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. والله ثم والله ثم والله لم يكتب التاريخ الإنساني مثل هذا الموقف منذ خلق آدم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. ما دخل فاتحا دولة وعفى عن أهلها الذين أخرجوه منها، ولكنه محمد فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. انتهى فتح مكة وكان هناك موتة قادها صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يرى بنور الله جل وعلا ما يدار هناك. ثم كان هناك غزوة حنين، وما أدراكم ما حنين وما تم بعد حنين؟ هذا ما سنقوله بإذن الله جل وعلا بعد هذه الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المسلمون الأكارم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في جيش جرار قوامه 12,000 من المسلمين، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا العدد من قبل، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. اعتمد الصحابة رضي الله عنهم على قوتهم وعلى عددهم وعلى عددهم، ونسوا أن الاعتماد الحقيقي على الله جل وعلا الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد. لما نسى الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر عاجلهم الله جل وعلا بهزيمة ساحقة مدوية، فتفرق 12,000 من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا المشهد، 12,000 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمونه ويوقرونه ويعزرونه. فلما باغتهم الكفار هربوا جميعا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضع رجال كانوا أمة نافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المنافحة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ركض بغلته في اتجاه جيش الكفار بمفرده يقول أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى وألقى به في وجه جيش الكفار وقال شاهت الوجوه، فأنزل الله عز وجل سكينته على رسوله وعلى جموع المسلمين، فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحولت الهزيمة الساحقة إلى نصر مؤزر مبين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ما لم يأخذ في حياته، بعد ذلك خرج إلى الطائف، ولما انتهى من الطائف عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم الغنائم التي غنمها والفيء الذي أفاء الله تبارك وتعالى عليه في غزوة حنين، فلم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الفيء في قريش، أي في المهاجرين، وفي كثير من قبائل العرب، وفي المؤلفة قلوبهم. فما كان من إبليس عليه لعين الله إلا أن حاك في صدور الأنصار، فقال قائلهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لاقى قومه وعشيرته، فاجتمعوا على سعد بن عبادة سيد الأنصار حتى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواهم: نحن الذين نصرناك، نحن الذين أويناك، نحن الذين دافعنا عنك وعرضنا أنفسنا وأهلينا للهلاك من أجلك، كيف بك لا تعطينا ولا تعطي رجلا واحدا منا؟ فلما دخل سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار يجدون عليك في تقسيم هذا الفيء على قبائل قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت من هذا يا سعد؟ أصعب اختبار وقع فيه سعد بن عبادة: أأنت معي فيما قسمت به أم معهم فيما قاله عني؟ فقال سعد: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل منهم، أو ما أنا إلا رجل من قومي. فقال له: يا سعد، اجمع لي الأنصار في هذه الحظيرة. فجمع سعد الأنصار في الحظيرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالة بلغتني أن وجدتم في، سأقولها بمعناها: ووجدتم في أنفسكم علي، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدغدغ المشاعر ويحرك الكوامن ويستطيع أن يفعل في قلوبهم ما لم تفعله الدنيا. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله، أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، آتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، ومطرودا فآويناك، وعائلا فآسيناك. كلام يحرك المشاعر، يدغدغ المشاعر عند الأنصار. أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، هذا هو الواقع. آتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، ومطرودا فآويناك، وعالة فآسيناك. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أما وجدتم في أنفسكم في نعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أناس ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما والله، والله والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، أترضون أن يرجع الناس، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار حتى أحضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة من حوله، أي الأنصار. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، هل نحن أمة المليار بعد هذا العار؟ كفانا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو حظنا ونصيبنا من هذه الدنيا؟ هل نقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المسميات وهذه الأشياء الثمانية؟ ثم نأتي إلى آخر يوم وأنا أعلم أني قد أطلت عليكم فالتمسوا لي عذرا. أتى اليوم الأخير في حياة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي ما شهدت البشرية ولن تشهد مثله في تاريخها قط إلى يوم القيامة، لا من قبل محمد ولا من بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نبيكم في لحظاته الأخيرة يقول: لعن الله اليهود والنصارى، يلعنهم بلعنة الله جل وعلا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري وثنا. نبيكم صلى الله عليه وسلم يجمع زوجاته ويعظهن، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم بعد ذلك تدخل عليه فاطمة الزهراء رضي الله عنها فيسرها بكلام في أذنها فتبكي، ثم يقول لها كلام آخر في أذنها فتضحك، فتسألها عائشة رضي الله عنها: ما الذي قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكت وبكيت؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بعد ذلك أنه قال لها فبكت: يا فاطمة، إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، وإني سأقبض في هذا المرض، وإنك ستكونين سيدة نساء الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم تصيبه إغماءات، فكان بجواره ركوة بها ماء، إذا فاق النبي وضع يده فيها ومسح على وجهه وقال: يا سبحان الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وهو من؟ هو من؟ هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم بعد ذلك إخوة الإسلام يدخل عليه أسامة فيدعو له، ويدخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده السواك فينظر إليه، فتأخذه عائشة فتلينه وتنظفه وتسوك رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فتقول: هذا كان آخر عهدي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا إخوة الإسلام اشتد المرض، وكان الوقت ضحا في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكون عائشة رضي الله عنها كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من فيه الشريف نطفة بيضاء شريفة سقطت على يدي فاقشعر لها جلدي، فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وشخص ببصره صلى الله عليه وسلم فتقول: وضعت رأسه على الأرض وخرجت فصحت، فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه المغيرة بن شعبة، فدخل على عائشة رضي الله عنها واستأذن عليها فشدت خمارها، فكشف عمر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وغشياه، ما أشد غشي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، فغاب عن قومه 40 ليلة ولا يعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس من المنافقين زعموا أن رسول الله مات. فلما وصل إلى الباب قال له المغيرة بن شعبة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنك امرئ تحوسك فتنة، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر وزاع، وكان أبو بكر رضي الله عنه في السنح في أعالي المدينة، فلما وصله الخبر أقبل يصادق الريح حتى دخل على ابنته الصديقة وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جسى على ركبتيه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انكب على جبهته يقبلها وقال: وصفيا، ثم بكى، ثم انكب على جبهته يقبلها فقال: وخليلا، ثم انكب على جبهته يقبلها، ثم رفع رأسه وبكى وقال: ونبيا. أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا آلام عليك بعد اليوم يا رسول الله، دللت يا حبيبي على البكاء، ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بأرواحنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم وضع أبو بكر الغطاء على وجه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وخرج، وقد تجمع الألوف المؤلفة حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون خبرا من أبي بكر يكذب ما شاع أن رسول الله مات، وعمر رضي الله عنه يحمل سيفه يقول: من يقول رسول الله مات أضرب عنقه، إنه لم يمت ولم يموت. فلما خرج أبو بكر قال: يا عمر اسكت، فلم يسكت عمر، فصعد أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إلي إلي أيها الناس. فاجتمع الناس من حولي عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، نشهد بالله أن الكتاب كما أنزل، وأن الحديث كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلما قرأ أبو بكر تلك الآية التي قرأها يقول عمر الفاروق، يقول يا أبا بكر ومن هو عمر؟ هو كاتب الوحي الحافظ لكتاب الله، ولكن هول المصيبة غيره، هول المصيبة أنساه. قال يا أبا بكر أهذه آية في كتاب الله؟ قال نعم يا عمر. فسقط السيف من يد عمر، وسقط عمر مغشيا عليه بعدما أدرك موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان فخرس لسانه لا يستطيع الكلام، وأما علي فكسحت قدماه فما استطاع القيام. وتقبل فاطمة الزهراء رضي الله عنها وكل هذا الحزن في كفة، وحزن فاطمة في كفة. أخبرت فاطمة لما وصلها الخبر، أقبلت تنادي فتقول يا أبتان يا أبتان، أجاب ربا دعا. من جنة الفردوس مأوى يا أبتاه، إلى جبريل من عام. فلما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، أقبلت فاطمة رضي الله عنها والصحابة يهيلون التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا بها في وجهها أنس. قالت يا أنس يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم على مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. فأخذها علي رضي الله عنه وردها. في أول الخطبة تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى من أجلكم، فهل أنتم بكيتم من أجله؟ هل قلوبنا كمثل قلوب الصحابة رضي الله عنهم؟ والله ما مر على التاريخ يوما هو أشد حزنا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام قاطبة مثل هذا اليوم الذي فقد فيه الصحابة وفقدت فيه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه وسلموا تسليما. فما الطريق لنصرته؟ الطريق لنصرة النبي أن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا، فتقم على أرضنا، أي نبني أنفسنا وأهلينا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردنا دفاعا ونصرة وذبا عن حياض هذا النبي أن نتعلم سنته وأن نتعلم سيرته وأن ندافع عنه أشد الدفاع، ولنعلم علم اليقين أن ربنا جل وعلا قد تكفل بحماية نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أليس الله بكاف عبده. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والمتشيعين ومن شايعهم، والوثنيين ومن كان معهم. اللهم عليك بكل من عاد الله ورسوله والمؤمنين. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا